ايا كان موضعه من السند، فاننا لو فرضنا ان المراد بالراوي هو التابعي مثلا، فان الاسناد وان اتصل من التابعي الى رسول الله عليه الصلاه والسلام وقد يكون منقطعا دونه فلا يكون مسندا، والحال هذه. نحن نشترط المسند بالاتصال. قول المصطفى اي النبي عليه الصلاه والسلام، وليس المصطفى من اسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وانما هذا من اوصافه صلى الله عليه وسلم. وكل نبي هو مصطفى، الله يصطفي من الملائكه رسلا ومن الناس اما المصطفى من اسماء النبي ليس من اسماء النبي عليه الصلاه والسلام. كذلك طه ليس من اسماء النبي عليه الصلاه والسلام، كذلك ياسين ليس من اسماء النبي عليه الصلاه والسلام. قال ولم يبن اي لم ينقطع، فهو تاكيد لقوله المتصل. والكلام في هذا البيت في عده مسائل. اذن هناك خلاف بين اهل العلم في تعريف حديث المتصل. منهم من قال هو كل ما اتصل ولو كان موقوفا او مقطوعا او مرفوعا، ومنهم من قال وما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولو كان منقطعا. والصحيح والراجح من استعمالاتهم ما جمع الأمر الأول وهو الاتصال، وأن يكون مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. المسألة يقول مسألة دولة تعريف المسند. نحن نتكلم عن المسند بفتح فتح النور، بارك الله فيكم. لما المسند هذا باب اخر. المسند بفتح النون له ثلاثة معاني. شو ازاي؟ احنا عايزين واحد بس من الثلاث معاني هذه الذي يخصنا هنا. عندنا المسند فتح النون بمعنى كتاب جمع احاديث كل الصحابيين على حدة، هذا واحد. هذا معنى اول. ومنه مسند احمد، مسند ابي على مسند مسند البزار وما الى ذلك. طيب وعندنا مسند بمعنى اسانيد. مسند هنا اسم مصدر ميمي، مصدر ميمي بمعنى اسانيد، كمسند الشهاب ومسند الفردوس، يعني اسانيد كتاب الشهاب واسانيد كتاب الفردوس. المعنى الثالث الذي يخصنا هنا في هذا الدرس، المسند الذي جمع امرين، الاتصال ويكون مرفوعا الى النبي عليه الصلاه والسلام. قال المؤلف حفظه الله تعالى تعريف المسند، فتح النون لغه ماخوذ من الاسناد، واسناد الشيء الى الشيء عزو اليه، اي عزوه ونسبته واضافته. ويقال المسند ماخوذ من السند وما ارتفع على عن سفح الجبل، لان المسند يرفع الى طيبه. ويجوز ان يكون ماخوذا من قول فلان سند اي معتمد، فسمي الاخبار عن طريق المتن مسندا لاعتماد النقاد في الصحة والضعف عليه. قال وزركشي لولا الاسناد من الدين لقال من شاء ما شاء. الاسناد سلاح المؤمن. قيل لبعضهم حدثنا بلا اسناد، قال اتريد ان اصعد السطح بلا سنه؟ قالوا أما تعريفه في الاصطلاح فللعلماء في ذلك أقوال، وهي كالتالي. أولا تعريف الناظم عند أخينا، عندك صفحة كم؟ صفحة 47 و100 أيوة بارك الله في أعلى الصفحة. عليه السلام قال عرف الناظم الحديث المسند بأنه الحديث المتصل الإسنادي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا القول فيشترط في المسند شرطان، اتصال السند الذي نفي الانقطاع والإرسال والتدليس، والثاني الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وعليه فأظهر جليا أن هناك فرقا بين المرفوع المسند والمتصل. طب المتصل يشمل الموقوف ويشمل مرفوع ويشمل مقطوع، شو متصل، ويشمل الحديث القدسي المتصل. أول شيء المتصل يشمل إيه المتصل؟ قولوا لي كده. المقطوع، الموقوف، المرفوع، الحديث القدسي. طيب المرفوع يشمل إيه؟ مرفوع يشمل معلق، معلق مرفوع صح، ويشمل منقطع، يشمل معضل، يشمل مرسل، يشمل مدلس، مرفوع. لكن المسند خاص بأمرين، الاتصال مع الرفع. ما إذن بنا عندك السطر كم؟ 1 2 7 السبع عندك السبع هذا هو. شوف يقول ايه، يقول هنا وعليه فضل جميل ان هناك فرقا بين ايه، بين المرفوع، بين المرفوع والمسند والمتصل. هو هذا ابن فرقه. المرفوع قد يكون معلقا، قد يكون منقطعا، قد يكون معضلا، قد يكون مرسلا، قد يكون مدلسا، قد يكون. طيب المسند لا حصرناه، نفينا عنه الاتصال. يا وجيه يا بليغ في الصفحة 47 و100 سطر السبعة بارك الله فيك. قالوا عليه فيظهر جليا، وعليه فيظهر جليا. وصلت لها يا بليغ أن هناك فرقا بين المرفوع والمسند والإيه والمتصل. مرفوع عندك فيه منه معلق ومنقطع. اي نعم. والمسند المرفوع ما ينافي الاتصال. المرفوع هو ما ينافي. لا لا لا، ولذلك احنا قلنا بارك الله فيك ذكرنا فيه المعلق والمنقطع والمعضل والمرسل، وكل ده ينافي الاتصال. انا اقصد يعني هو الان ذكر المرفوع المسند المتصل. طب خلينا نمشي واحده واحده تتضح. والان المرفوع، طب انواع المرفوع قول لي كده قسمين. لا منه بارك الله فيك معلق، بس احنا بنتكلم الان في ما هو اتصال وما هو رفع، بس ما رحناش عند الثانيه اللي بنقول عليها الحكم. مساله الحكم الصريح وغير الصريح ده موضوع ثاني، ما رحناش عند ده. المرفوع بارك الله فيك منه معلق ومرفوع، ومنه منقطع ومرفوع، ومنه معضل ومرفوع، ومنه مرسل ومرفع. طيب والمسند ما جمع امرين بس هما ايه؟ الاتصال والرفع. طب المتصل بقى قد يكون موقوفا، قد يكون مقطوعا، قد يكون مرفوعا. وضحت لك؟ متدخل شو صح؟ لا بس سهل دي، لا ما فيش اي صوت. هي بس اصلية يعني لو تبش سمع سمرة القبع شو من السبب. قال فالمرفوع ينظر فيه الى حال متى، شوف هاي بينه اشرح الكلمة دي لنا. قال فالمرفوع ينظر فيه الى حال ايه المات مع قطع النظر عن الاسناد. شو ازاي قد يكون معلقة مع قطع النظر ايه، قد يكون معلقة، قد يكون منقطعا، قد يكون مرسلا. طيب بارك الله فيك. فحيث كان مضافا الى النبي عليه الصلاه والسلام كان مرفوعا سواء اتصل السند ام لا. ومقابل المتصل وانه ينظر فيه الى حال الاسناد مع قطع النظر عن المتن سواء كان مرفوعا او موقوفا. واما المسند فينظر فيه الى الامرين جميعا، الاتصال وعدم الانقطاع في موضع ما مع كونه مرفوعا الى النبي عليه الصلاه والسلام. وصلت لها يا بني؟ صفحه كم؟ 47 و100. فكون بينه وبين كل من الرفع والاتصال عموم مخصوص، ان انت بتقول ايه؟ فيها تدخل. عموم مخصوص مطلق، وكل مسند مرفوع وكل مسند متصل ولا عكس فيهما قاله الحافظ ابن حزم. يعني كل مسند مرفوع. خلاص يا شيخ؟ وكل مسند متصل ولا عكس. يعني ما ينفعش يقول كل متصل فهو مسند، لانه ممكن يكون متصل وهو موقوف ومقطوع وهكذا. ثانيا تعريف ابن عبد البر، ان الاول ده تعريف الزركشي وجماعة من أهله. طب تعالوا نشوف تعريف ابن عبد البر. عرف ابن عبد البر الحديث المسند بأنه ما رفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام خاصة، طب سواء كان منقطعا أو متصلا. شفت إزاي؟ قد يكون متصلا وقد يكون منقطعا. المتصل كمالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام، والمنقطع كمالك عن الزهري عن ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الزهري لم يسمع من ابن عباس بمعنى، انتهى بمعنى. طيب ده كلام ابن عبد البر. همه ايه؟ همه ما رفع الى النبي عليه الصلاه والسلام، اهم حاجه. فنفى ان يدخل الموقوف ونفى ان يدخل المقطوع، صح؟ طب ده تعريف ابن عبد البر. خلونا نشوف هيتكلم عليه يقول ايه ابن حجر. وقد رد هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله بانه يلزم على قول ان يتحد المرسل والمسند، لان بارك الله فيكم المرسل مرفوع ومع انه في انقطاع برضه. وهذا مخالف المستفيض من عمل الائمه في مقابلتين بين المرسل والمسند، حيث يقولون اسنده فلان وارسله فلان. ثانيا تعريف الخطيب البغدادي، فقد عرفه بقوله مسند. التعريف الاول يا اخوه هذا مأخوذ من كلام الحاكم النيسابوري اللي هو يعمل ايه؟ ايوه يجمع خصلتين، يجمع امرين، كلام الحاكم النيسابوري في معرفة علوم الحديث، خلاص؟ قال ثانيا نشوف تعريف البغدادي، فقد عرفه قول المسند عند اهل الحديث ما اتصل اسناد من راوي الى منتهى، شوف سواء كان مطلوعا سواء كان موقوعا سواء كان مطلوعا. وهذا أيضا ليس عليه عمل المحدثين. يقول إذا تبين لكم الآن ثلاثة تعريف ولا ما تبين؟ حاكم واحد، ابن عبد البر اثنان، الخطيب البغدادي. احنا عايزين كلام الحق وبنمشي عليه، وعليه نظم الناظم. وعليه ايه؟ نظم الناظم. النظم قال ايه؟ والمسند المتصل الاسناد من قوي حتى المصطفى ولم يبن صفحة 48 و100 مليم معنا؟ تمام. قال تعريف الخطيب البغدادي رحمه الله قد عرف بقول المسند عند الحديث ما اتصل اسناده من راويه الى منتهى، واكثر ما يستعمل فيما اسند، شوفوا اكثر ايه؟ ما يستعمل فيما اسند عن رسول الله عليه الصلاه والسلام، اي فيما اتصل عن رسول الله عليه الصلاه والسلام دون ما جاء عن الصحابه وغيرهم بمعنى، انتهى. قال الحافظ ابن حجر معلقا على التعريف الحاصل ان المسند عند الخطيب ينظر فيه لما يتعلق بالسند فيشترط في الاتصال، والى ما يتعلق بالمتن فلا يشترط فيه الرفع الا من حيث الاغلب في الاستعمال. فمن لازم ذلك ان الموقوف اذا اتصل سنده قد يسمى مسندا. ففي الحقيقه لا فرق عند الخطيب بين المسند والمتصل الا في غلبة الاستعمال فقط. قلت لازم كلام الخطيب ان المقاطيع اقوال التابعين فما دونهم تسمى سنين، وهذا مستبعد، وان وجد من قال بذلك فهو نادر مهجور لا يستحق ان يعرف المسند به، فان التعريف تتبع الاغلب في الاستعمال، تتبع الاغلب في الاستعمال، وهذا ايضا قاعده ان التعريف تتبع الاغلب، والحكم ياخذ يبنى على الاغلب، والنادر لا حكم له. يقول تتبع الاغلب في الاستعمال الى النادر، ثم يشار بعد التعريف إلى من استعمله في خلاف هذا المعنى المشهور، صحيح. والخطيب نفسه أقر بأن الأغلبية في الاستعمال لا تراعي مطلق الاتصال، بل تنظر إلى اتصال السند إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. وقد ذكر العراقي في صحيح الألبية نحو كلام الخطيب عن ابن الصباغ، فقال ابن الصباغ في العدة المسند ما اتصل إسناده، قال العراقي فعلى هذا يدخل في المرفوع الموقوف، ومقتضى كلام الخطيب انه يدخل فيه ما اتصل اسناده الى قائله من كان، فيدخل فيه المقطوع وقول التابعين، وكذا قول من بعد التابعين، وكلام اهل الحديث يأبى ينفضه. رابعا تعريف الحافظ ابن حجر بأسفه، فقد قال بعد ان ذكر الاقوال السابقه والذي يظهر من استقرام كلام ائمه الحديث وتصرفهم أن المسند عندهم ما أضافه من سمع النبي عليه الصلاة والسلام بسند ظاهر الاتصال، قد يكون ظاهر الاتصال في الحقيقة ليس متصلا، في انقطاع. فإذا كلام الحافظ ابن حجر دقيق، يقول ما أضافه من سمع النبي عليه الصلاة والسلام بسند ظاهر لما قال من سمع النبي عليه الصلاة والسلام صحابي، يعني ما فيش واسطة بين الصحابي والنبي عليه الصلاة والسلام. وبعدين بسند قبل الصحابي كده، قبل الصحابي بسند ظاهره الاتصال، بخلاف لما يكون ظاهره الاتصال وحقيقته الانقطاع. وقد يكون ظاهر لك انه متصل ولما تبحث تجد تشويشا في الاتصال، فتحكم بان فلان لم يسمع فلان، فلان لم يدرك فلان، فلان لم يلقى فلان، وهكذا. قال ثم قال في شرح التعريف: فمن سمع عمه من ان يكون صحابيا او تحمل في كفره، صحيح، او اسلم بعد النبي عليه الصلاه والسلام، لكنه يخرج من لم يسمع كالمرسل او كالمرسل والمطر، وبسند يخرج ما كان بلا سند، صح، كلام دقيق. وقول القائل من المصنفين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فان هذا من قبيل معلق. البخاري حين يقول قال رسول الله معلق. قال: وظهور الاتصال يخرج المنقطع، لكن يدخل فيه ما فيه انقطاع خفي كعنعنة المدلس، والنوع المسمى بالمرسل الخفي، فلا يخرج لذلك عن كون الحديث يسمى مستدل. ومن تأمل مصنفات الأئمة في المسانيد لم يرى تخرج من اعتبار هذه الأمور. طيب، إذا نتفق الآن على التعريف الذي يصفو ويسلم من الانتقادات. الحديث المسند بتعريف الحافظ ابن حجر هو ما أضافه من سمع النبي صلى الله عليه وسلم بسند ظاهر الاتصال. اكتبوها هنا الشيخ، حتى القلم مكتوب الشيخ، يقولون القلم بدرهم، مش قلم حتى بدرهمين، ما شاء الله اصحاب المدارس الجديده ما شاء الله هم اقلام طيب جميل، نفرض بطيخه وتغلب علينا المدارس ما شاء الله. الحديث المسند، حديث المسند ده كويس اللي شفتوها، بس مش كويس اللي بعد ست اشهر ولا رجع حياتي. الحديث المسند ما اضافه، ما اضافه من سمع، شو من سمع النبي صلى الله عليه وسلم، ما اضافه من سمع النبي، شوف من سمع يشمل الصحابي، نعم يشمل من سمع النبي عليه الصلاه والسلام قبل ان يسلم، نعم ماشي كده. قال من سمع النبي عليه الصلاه والسلام بسند شو ظاهره الاتصال، جميل، ده كلام امام فعلا، امام سديد وامام رشيد، تمام، كلام سديد من امام رشيد وما عليه مزيد، خلاص بكره. قال الحافظ ابن حجر: كلام سديد من امام رشيد وما عليه مزيد، خلاص هتنسوها، خفت توصلوا كده اهو الشارع الثاني كنا سته. طيب خليكم معي، بارك الله فيك يا عبد الله. يقول ثم قال في شرح التعريف: فمن سمع الى اخره. يقول الشيخ حفظه الله تعالى: توجد في الكتب المصنفه في المسانيد احاديث فيها انقطاع، جلي، ولازم تعليل حافظ ان تعد هذه ايضا مع الانقطاع الجلي، احاديث مسنده وفيه ما فيه، بس هذا قليل، هذا قليل الذي اشار اليه الشيخ، قليل جدا، ولا يبنى على القليل والنادر. فإن قيل قد تكون منقطع عندنا لا عند أصحاب المسانيد، فالجواب أنه يستبعد، صفحة كم يا بني؟ ها؟ لا 50 بقى، احنا قلبنا. فالجواب أنه يستبعد أن يخفى هذا مع كثرته، في أول سطر. أول سطر يا بني. مع كثرته. ما شاء الله، على أصحاب المسانيد، وينظر هل لبعض أصحاب المسانيد كلام في مواضع أخرى يصرح فيه بعدم سماع فلان عن فلان، ومع ذلك اخرج الحديث من طريق هذا الراوي عمن لم يسمع منه، فان وجد ذلك كان اقوى في رد ما قال الحافظ، والله اعلم. طيب، والذي يظهر ان المسند هو ما اتصل سنده مرفوعا الى النبي عليه الصلاه والسلام مراعاه للاغلب في الاستعمال، وهذا يوافق كلام الحاكم، حاكم من؟ السبور في معرفة علوم الحديث، واشتراطي ألا يكون في المسند رواية مدلس، فضل الحافظ أن كلام الحاكم يؤيده في عدم اشتراط حقيقة الاتصال، وإنما يكتفى بما ظاهره الاتصال كما في النكت. ورد هذا الفهم، طيب ورد هذا الفهم السخوي في فتح المغيث والله أعلم. تنبه قول أحد الأئمة فلان يدخل في المسند يرد به أن سماع أو لقاء الراوي بشيخ ثابت، أي أن روايته عن شيخ متصلة لا منقطع، ويراد بذلك أيضا أن الراوي من جملة الصحابة. وانظر تفصيل ذلك في شفاء العادلين الجزء الأول. إذا نخلص بشيء، بارك الله فيك، أن المسند بفتح النون له معاني ثلاثة، نريد واحدا من الذي يخصنا في هذا التعريف وفي هذا النوع، وما كان متصلا وما كان مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا تعريف الحاكم وقريب منه أو أيده وبين وضحه الحافظ ابن حجر معنى تعريف ابن عبد البر ومعنى تعريف الخطيب البغدادي. ثم بارك الله فيكم بهذا يتميز لنا المسند من غيره، يتميز لنا المسند من غيره. ولذا قال البيقوني والمسند المتصل الإسناد من راوي حتى المصطفى ولم يبن، أي لم ينقطع. من يحفظ الأبيات من أولها إلى هنا؟ الشيخ محمد يرضى. قال الناظم رحمه الله تعالى: أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي صلى ودين أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده. أولها الصحيح وهو ما اختصر إسناده ولم يشف أو يعن، يرويه عبد باطن عن مثله معتمد في ضبطه ونقله، والحسن المعروف مخرج والحسن المعروف طرقا في الغلط إجابه، لكن صحيح اجتهاد. وكل ما عمرو بن حسن قصر فهو الضعيف وهو أقسام كثر، وما أضيف للنبي المطبوع وما لتابع هو المقطوع، والمسند المتصل بإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبين. تمام، أحسن البيت ابتسى إن شاء الله. وما بسمع كل راو يتصل إسناد المصطفى المتصل، والكلام عن هذا البيت في عدة مسائل. بإذن الله خلوها للدرس المقبل، وهي أصلا درس أيضا خفيف ليس بالقوي. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم.